مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة

في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران for الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني صدق الله.